ربنا يبارك حياتك يا أستاذنا فريان كريستيان. السلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنستكمل الجزء الثاني من جرائم الحرب. خدنا مقدمة في الأسبوع اللي فات، والنهاردة هنستأنف بداية توضيح الصورة قبل ما ندخل على الجرائم الدموية، لأن أصل الجرائم مش لازم تكون دموية فقط. علم الجريمة ده كبير قوي. أولا قبل ما ابتدي، وكالعادة أرحب بكل الإخوة الأحبة الأدمن واحد واحد وواحدة واحدة بترتيب الظهور أمامي. أستاذنا أرساني 13، أستاذ سريان كريستيان، الأستاذة فرحة، أستاذ محب واحد، الأستاذ المسيح إلهي، أستاذة مارينا، أستاذ روماني 22، أستاذنا إس بي 20001، أستاذ أظامينا 1961، وسام سام 6، و ربنا موجود اكيد، والاستاذة مريمينا، والاستاذ غنام، مين تاني معانا اعتقد كده، لا الاستاذ الصراحة راحة ده مرتاح تحت خالص مش عارف ليه. ومرحبا بكل الاخوة الاحبة اليوزر، كل احدا باسمه، من اول الاستاذ عمه مرورا بالاستاذة طوطو القبطية ربنا يباركك، واستاذ كركر والجميع. وانا على فكرة بعد ما تخلص ما نلاقيش حاجة خالص في الاسلام نكتب عنه محاضرات او نلقي عنه محاضرات، هعمل لكم محاضرة في الاسامي بتاعت الادمن النيك نيمز دي، لان انا نفسي مش عارف ليه، يعني ليه فرحة اندر سكور وان ومحب اندر سكور وان مع انهم مش اخوات وهكذا، واحنا مش ليه مارينا 9 بالذات، يعني اشمعنا 9 يعني. فاوعدكم ان انا بعد ما نسقط الاسلام هبتدي مش هلاقي حاجة بقى، فاقعد ادور على الكاروز واحد والحاجات دي كلها جت منين. ربنا يبارك حياتكم جميعا. نلاحظ ان الاسلام يعني من دأب شيوخ الاسلام على المستوى البسيط في الجوامع والاعداد بتاعتهم زي ما كنا بنسمع من دقايق الكذب، والكذب سنة عن الرسول وسنة حتى عن الاله نفسه عن اله الاسلام، لان الذي يرسل آية وينسخها او ينسيها، ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها، يعني الكذب مبدأ عام من الاله الى اقل مسلم لسه بيتعلم الاسلام جديد. ونعلم تماما ان الاسلام وده دأب كل مستعمر، المستعمر يستطيع ان هو يحاول تغيير مستقبل وحاضر، لكن لا يمكن انه يغير تاريخ قديم. فبيدعي الاسلام ان الدول اللي دخلها الاسلام احتلها تحت كلمة الفتح والغزو، بيعتبر انها اصبحت دول عربية، ويدعي ايضا ان اللغة العربية، طبعا كلمة لغة يعني معناها كتابة وقراءة، وفي الحالتين بيدخل القواعد في اي لغة، فالقواعد والقراءة والكتابة بيعتبر الإسلام انه الله كان بيتكلم بالعربية وكل نبي نزل وحي نزل باللغة العربية وترجم كل نبي لقومه بلغة قومه. ولما جه الإسلام الذي أرسل للعالم أجمع من علامات كذبه أنه ممنوع يترجم. يعني أنت كل نبي تنزله بالعربي وهو يترجم إيش عبري وإيش أرامي واللغات دي. ولما ينزل القرآن اللي هو للجميع لا يترجم. مسألة غريبة جدا لا تدل على نزاهة أبدا ولا على صدق. عندما نتحدث عن الفتح الإسلامي وده اللي أنا بأعد لي في هذه المحاضرة، بدأ الفتح الإسلامي مبدئيا بأقرب الدول إلى الجزيرة العربية اللي هي الدولة الفارسية أو ما ينتمي إليها والدولة الرومانية أو ما ينتمي إليها. دي كانت أول بدايات الفتح الخارجي. وكان الفتح الداخلي في الجزيرة العربية بيمر ببلاد اليمن، بلاد الحارس، المدينة وما إلى ذلك. واعتبر المسلمون انه الفرس اهل كتاب، على اساس انه شمال الجزيرة العربية كما سنثبت اليوم كان يندرج تحت دول او ممالك صغيرة تنتسب الى مملكتين اللي هي مملكة فارس ومملكة روما. يعني شمال الجزيرة العربية من أقصى غربه إلى أقصى شرقه، وأقصد بكلمة شمال ما خارج الحدود، ما هواش اللي داخل الحدود. ادعوا إن هم سنوا في هذه البلاد سنة أهل الكتاب وألفوا وكذبوا وقالوا إن دولة مجوس وكان لهم كتاب. كذلك كان هناك مجوس في اليمن والبحرين، هكذا ادعى المسلمين. في الحقيقة كل ده كذب، كل هذا الكلام كذب، لأنه كان قطع في شمال الجزيرة العربية سواء الدول التي أطلق عليها الغساسنة في الشام او الانباط تحت دولة فارس. هذه الممالك كانت مسيحية ولها ابرشيات، ولها ابرشيات اكثر من الابرشيات اللي موجودة حاليا في هذه الدول. كذلك اليمن، كذلك البحرين، تصوروا، كذلك دول الخليج لم يكن هناك سوى الجزء المسمى بالحجاز، هو الجزء الكافر الذي لا يعرف إلها في الجزيرة العربية فيما عدا من كان يدين في المدينة باليهودية. ما هي الجزيرة العربية؟ نبتدي الكلام بقى. الجزيرة العربية قبل الإسلام كما يقول المؤرخون العرب نفسهم كانت مجموعة من الأعراب، البدو الرحل أو المدنيين. يعني كان فيه بدو رحل ومدنيين. مدني يعني يسكن قرية، تعتبر قرية أو واحة مثلا، إنما بالمفهوم اللي في الجزيرة العربية هذه القرية الصغيرة أو الواحة كانت تعتبر يعني شيء متطور قوي عن البدو الرحل لأن فيها استقرار، وكانوا ينتظمون في قبائل. كانت الغالبية العظمى إضافة، شوفوا هنا العكس، العكس تماما، يعني كانت الغالبية العظمى تدين بالوثنية إضافة لأقليات يهودية ومسيحية. أبدا، كانت أغلبية المنطقة التي تحيط بالحجاز تدين بالديانات السمائية، سواء اليهودية منها أو المسيحية، وده هنثبته النهاردة. وكانت مكة مركزا دينيا يأمه العرب من كل صوب. كذب، أيضا كذب. سكان مكة حاليا على فكرة 3500 نسمة حاليا، حاليا فتخيلوا هي و80 ضعف من سويسرا. عندما ننظر إلى حدود جزيرة العرب نكتشف أول كذبة، وهي إن الدول اللي هم بيسموها عربية خارج الحدود دي كانوا شطحين، يعني جايبين ممالك من بلاد فارس ومن دمشق وبعد دمشق، وهم جايين والأردن وما إلى وسحراء سيناء، كل ده اعتبروه تبع الجزيرة العربية. يحد شبه الجزيرة من الشمال فلسطين وصحراء الشام. إذن صحراء الشام وفلسطين لا تقع ضمن الجزيرة العربية بأي حال من الأحوال. ومن الشرق الحيرة ودجلة والخليج الفارسي. إذن الحيرة وهي كما يعلم إخوتنا العراقيين، ودجلة والفرات، والخليج اللي هم بيقولوا عليه كمان الفارسي، يعني مش محتاج كلام، دولت لا يقع ضمن الجزيرة العربية، دولت يحدوها يعني يتلوها مباشرة في الحدود، في حدود. فتنقسم الجزيرة العربية منذ قديم الزمان إلى قسم شمالي وغربي، شمالي وغربي، يعني إذا قلنا الغرب البحر الأحمر يبقى القسم الشمالي أرض. ما هي هذه الأرض؟ الحجاز، يعني الغرب والشمال في الجزيرة العربية يسمى الحجاز، وليس هناك حجاز لا في العراق ولا في سوريا ولا في الصين ولا في مصر. إذن تلك المناطق ليست عربية بأي حال من الأحوال من ساعتها. القسم المركزي يسمى صحراء العرب، أما القسم الجنوبي في الجزيرة فهو اليمن، وده وإن كان يقع داخل الجزيرة لكن منفصل طول عمره عن الحجاز والصحراء، لأن اليمن أرض خصبة وفيها مناجم ذهب وأحجار كريمة، أشياء كانت مخلية اليمن يعني بلد حضاري وكانت تدين بالمسيحية. أهم شيء ادعاء المسلمين أنهم مهد الحضارة العربية، الجزيرة العربية هي مهد الحضارة العربية، ولكن مؤرخو الإسلام يقولون تشكل داخل شبه الجزيرة هذه صحراء كبيرة جدا ومناطق رملية شاسعة وحارة غير قابلة للسكنة تقريبا. وعلى أي حال من الأحوال لا يمكن أن تقوم حضارة بدون استقرار، بدون أن يكون هناك ري دائم حتى لو عن طريق المطر، واستقرار عشان تبني حضارة لازم يكون فيه استقرار، ودي مناطق لا يمكن أن يكون فيها استقرار حتى على المدى الضيق. البدو الرحل كانوا دايما يمشوا من مكان لمكان لمكان، يعني ما فيش أي نوع من الاستقرار، ينقل خيمته ويروح وراء المية. اهم مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف، ثلاث مدن. المدينة والطائف كانت مدينتين فيهم حضارة وفيهم حصون، لانهم ارض تصلح للزراعة، حضارة بالمستوى يعني اللي نقدر نقارنه، لما نقارنه بمكة نلاقي فرق السماء، تجارة، لانها كانت في ممر بين سلسلتين جبال، جبال جاية من الشمال للجنوب، واخدة المسافة كلها في الجزيرة العربية من الشمال للجنوب، يعني واصلة من اللي جاي من الشام لحد اللي رايح على اليمن. فكونها في النص في السكة كان لازم تمر بيها القوافل، يعني كانت زي محطة مؤقتة استراحة يعني، ولا ترى من بعد، ويقطنها كما ذكرنا عدة مئات من الآلاف اليوم. اليوم تطوروا ملهاش تعداد معين لحد النهاردة على فكرة، يعني في رواية تقول 350 ألف، وفي رواية تصل إلى 150 ألف فقط اليوم في مكة. فكيف يكون الحال أيام محمد مثلا أو قبل محمد؟ وكانت تتمتع بفقر من ناحية المصادر الطبيعية لا يمكن أن يقارن، كما يقول المؤرخين المسلمين تتكون نواحي مكة من أراضي سبخة شديدة الملوحة بحيث لا تكون قابلة للزراعة أصلا، حتى أن بعض المستشرقين يذهب إلى أنه لا توجد أي منطقة في العالم في رداءة أوضاع مكة الجغرافية والمحيطية والطبيعية، يعني مكان لم يكن يسكنه حتى الحيوان ويستقر، دي كانت مكة، لأن حتى الحيوان محتاج مكان آمن وفي ظروف تساعد يعني. هذه البلاد التي تدعي أنها مهد الحضارة الإسلامية، أعرف أن حضراتكم كلكم عارفين أن ده كذب وعارفين الحضارات خدوها منين، إنما لابد أن نثبت أيضا هذا الكلام كمدخل لجرائم الحرب الإسلامية. يقول الكتاب: وقد سلمت الحجاز على عكس سائر المناطق من طمع الطامعين وغزو الغزاة والفاتحين، ولم نشاهد فيها أي شيء من آثار حضارة الإمبراطوريتين العظمتين آنذاك قبل الإسلام، الروم والفرس. لا يوجد فيها لا مثلا مسلة، تمثال، أي شيء يثبت أن الدولتين دول طمعوا في هذا المكان، لأنها كانت تتألف من أراضي قاحلة مجدبة غير قابلة للسكنة والعيش، ولم تحظى باهتمام أحد من أولئك الفاتحين لكي يفكر في تسيير العساكر إليها. وللوقوف على هذه الحقيقة نقرأ القصة التالية، هكذا يقول المؤرخ: عندما دخل ديمتريوس القائد اليوناني الكبير إلى بطرة، وبين قوسين هي مدينة قديمة من مدن الحجاز، بهدف فتح جزيرة العرب، خاطبه السكان قائلين: لماذا تحاربنا أيها الملك ديمتريوس ونحن من سكان الصحارى التي لا تسد فيها خلة؟ مفيهاش أي فايدة. ترانا نقط في هذه البقاع القاحلة. ليه بقى؟ شوفوا فكر الإنسان العربي الأصلي المحمدي كيف تكون نظرته إلى الغير، النظرة الدونية. نقط في هذه البقاع القاحلة فرارا من العبودية. تصوروا هذه الحالة التي يشعر بها العربي، اللي يقولك ان العربي كانت الشهامة والنجدة والفروسية، كانوا عارفين ان ما أمهم ومستواهم ان يؤخذوا عبيدا لتلك الدول فارس وروما، فكانوا مستخبيين كما تختبئ الفئران في هذه البقاع. اقبل هدايانا وارجع، بيقولوا للقائد اليوناني. سنكون من اوفى الاصدقاء لك، ولكن اذا رغبت في حصرنا حرمت كل هناء، لان هنهرب فيران، هتهرب من جحر لجحر، وسترى عجزك عن اكراهنا على تبديل طرق حياتنا التي تعودناها منذ نعومة اصفرنا. واذا قدرت على اسر بعضنا ايقنت انك لن تجد واحدا ممن اسرت يستطيع ان يألف حياة غير هذه الحياة. لا يستطيع المسلم بطبيعة الحال وبهذا الدليل انه يعيش في دولة متحضرة كما تتطلب الحضارة، ابدا. لابد ان يذهب الى تلك الدولة وهو يحمل حضارة الفئران هذه الجبلية. اعتقد ان كلنا ملاحظين الكلام دوت. المنطقة الوسطى في الجزيرة العربية تسمى منطقة صحراء العرب، مرتفعات، بيجي المطر احيانا وينزل ويتجمع في نقرة في الارض، فبيعيشوا حوالين النقرة ديت، والمطر اذا كان بيجي منتظم يبقى ممكن ان هم يعملوا قرى مستقرة في المكان ده. ثم المنطقة الجنوبية الغربية التي تسمى بلاد اليمن، وديت يعني نعلمها تماما. لمن يهمه الامر هذا الكلام اللي انا ذكرته كله، يوجد في كتاب، اللي عايز يكتب اسم الكتاب، حضارة العرب، حضارة العرب، تأليف جوستاف لوبون، لوبون بالنون في الاخر يعني، بس انا بنطقها بالفرنسية. صفحة 91 الى 92، ده ملخص كل اللي احنا قلناه ده. اشتهرت اليمن حتى نقارن بين الحضارة وبين الانحدار، كانت مشهورة من زمان بمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس، وكانت بتصدر دولت الى الخارج، وكان لها علاقة طبعا بالحبشة، والحبشة كدولة مسيحية لها علاقة بمصر، ولها علاقة بقسطنطينية عن طريق البحر الاحمر، فكانت اليمن لابد ان تساعدها الظروف على انها تصنع حضارة لا تعرفها مناطق الجزيرة الوسطى والحجاز. كذلك نصل الى ان العرب ينقسم الى ثلاث افرع: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. العرب البائدة عبارة عن أمم يدعي الإسلام أنها كانت موجودة، ثمود وعاد وطسم وجديس وعملاق، يدعي أن العماليق كانوا موجودين في المنطقة دي، وأنه إسماعيل احتل مكانهم. والعرب العاربة اللي هم القحطانيين، اللي هم أصل اللغة العربية المنطوقة في المناطق ديت من اليمن أصلا، والعرب المستعربة العدنانيين اللي هم يدعوا أنهم من صلب إسماعيل ابن إبراهيم. ده كلام يعني إيه تقسيمي، ما ملوش علاقة مباشرة يعني. اللي عايز أقوله، عندما يدعي المسلمون إن مناطق العراق والقبائل اللي كانت فيها قبائل عربية، وإن مناطق الشام والقبائل اللي فيها كانت عربية، لا أنكر أبدا إنه كانت في حالات نزوح، حالات نزوح. الحالات دي راحت إلى مثل هذه البلاد اللي هي العراق الحالية وسوريا والأردن وفلسطين أيضا الحالية، لكن ليس هذا يعني مدعاة إن هم يدعوا إن هذه المناطق عربية. هي المناطق دي ليست عربية، ولكن نزحت إليها بلاد من قسوة الحياة ومن الفقر في الطبيعة. وصلت هذه البلاد دفعات من العرب واستغلهم أهل البلاد الأصليين، لأن مش ممكن يكونوا واحد حينزح مثلا إلى بلد ليس فيها لا أكل عيش ولا مساكن ولا ممكن. لكن هم العرب أو المسلمين عايزين يعكسوا الآية إن هذه المناطق رغم مسمياتها الغريبة الأنباط والسريان وما إلى ذلك، بيدعن هذه البلاد عربية الأصل. وده هنكتشفه لما ندخل على اللغة العربية، ودي لبة موضوع الليلة هي اللغة العربية ووضعها بالنسبة للعرب، ونشوف يعني مدى تمسكهم بهذه اللغة واعتبارها لغة اللوح المحفوظ والقرآن والكلام دوت. هنكتشف أشياء لها العجب هذه الليلة. حتى نثبت أن الجزيرة العربية ليست سوى بلاد السعودية ودول الخليج، حتى هم يعني لو كانوا صادقين كانوا عرب بيطل على الخليج، العراق بيطل على الخليج، لكنهم لا يعتبرون العراق نفسه من دول الخليج، رغم ان العراق بيتكلم العربية وديانته الاسلام. يعني بيعتبروا ان دول الخليج عبارة عن السعودية واليمن تمام وعمان والامارات والكويت وقطر والبحرين. إذن هم يعترفون تماما ان دول الخليج تخلو من الدول اللي بيدعوا انها كانت عرب. والسعودية طبعا دولة كبيرة، يعني انا اعتقد ان السعودية يعني اطلالها على الخليج برضو ما هوش يعني الاطلال الحيوي زي عمان وزي البحرين، لان السعودية ليها موالي على مناطق تانية. فهم يعترفون بانه حدود الجزيرة بالتالي كانت السعودية الى اليمن جنوبا، وكانت عمان والامارات والكويت الى البحر الاحمر لما ناخدها من الشرق الى الغرب. على فكرة من الملحوظات الغريبة يعني اللي لاحظتها أثناء القراية، إن السعودية وهم بيعددوا عدد سكان دول الخليج بما فيهم السعودية وصلوهم إلى 75 مليون وكسور، وفي رواية أخرى 80 مليون، لكن على أي حال من الأحوال ربع هذا العدد أجانب. تصوروا لما بلاد تكون هي أصل الحضارة الإسلامية وتستند على ربع السكان من الأجانب، مسألة عجيبة يعني السعودية 20 مليون، اليمن 20 مليون، العراق هنا دخلوا العراق في الحسبان، وده يثبت ايضا تردهم. العراق 20 مليون، دويلات الخليج 5 مليون. وبما انه الشيء بالشيء يذكر، فهم ذكروا العراق هنا، وذكروا ايضا منطقة اسمها عرب سات في ايران. هذه المنطقة عرب سات، اذا لاحظنا كلمة سات ديت، سات معناها العفو، انا اسف، عرب استان، عرب سد ستاليت، عرب استان. كلمة استان باللغات اللي تبدأ من بلاد فارس، باكستان ايضا نفس الشيء، تركستان وما الى ذلك. فعرب استان معناها جيب عربي، جيب من العرب موجودين، يعني ده يثبت انه كانت تجمعات العرب الى هذه المناطق اساسا تجمعات جيوب صغيرة. حتى القبر يسموه في الهند قبر استان على فكرة، يعني ناتي الى موضوع جميل جدا وشيق جدا، وانا شخصيا كنت سعيد ان انا براجع هذه المعلومات في الحقيقة. من هم الأنباط؟ من هم الأنباط؟ وما هي مملكة تدمر العظيمة؟ أول شيء يروح خبطه المؤرخ المسلم، يقول لك الأنباط شعب عربي قديم سكنوا منطقة جنوب الشام وشمال جزيرة العرب. بالضبط، سكنوا منطقة جنوب الشام وشمال. الموضوع ده اعتقد ان اللي هيعجب بيه جدا ايضا الاخوة السوريين والعراقيين اصحاب الاراضي الاصليين دي. في عصرهم الذهبي كانت عاصمتهم البتراء مزدهرة. وكلمة بتراء على فكرة، مين يعرف جاي منين كلمة بتراء من الإخوة السوريين أو العراقيين؟ لماذا البتراء؟ هل يعلم أحد؟ نعم، يونانية صح، برافو عليك أستاذ دينوس، برافو. من بيتر او بيترا، صخرة، بطرس. توضح الكلمة نفسها، اللفظة نفسها، ان هذه البلاد في منطقة صخرية، وكانت منطقة تجارة عالمية بتأتي اليها التجارة من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب وما الى ذلك. اهم شيء ان لهم عبادة غريبة الشكل. اشتركوا مع العرب ايضا، احنا عارفين ان طبعا كانت الكعبة فيها الاصنام بتاعت البلاد اللي قوافلها بتعدي رايحة جاية على الكعبة، ومن ضمنهم البلاد دي الانبار، وهي رايحة اليمن او راجعة من اليمن، بيعدوا يصلوا ركعتين في الكعبة للاله بتاعهم. فكان من ضمن الآلهة اللي بيعبدوها اللات والعزى ومنات. لكن دعنا الآن نفجر قنبلة. وكانوا يعبدون إله، هل أخذوها من الأنباط ولا الأنباط أخذوها منهم؟ لا يمكن ان احنا نقول الانباط اخذوها منهم. ليه؟ لان هم كانوا بيحطوا الاله اللي يعجب الاوافل اللي جاية، مش بياخدوا هم الهة ليهم، لا. نضع خطوطا تحت هذا وليفتش من يريد أن يفتش عن هذه الحقيقة. يسمى إذا كان العرب بيدعوا إن إسماعيل جد محمد وأبو العرب، والكتاب المقدس يعرف بأن هاجر أخذت إسماعيل ووداهم إبراهيم مكان ما، وادعى هؤلاء المسلمون أن إبراهيم راح بنى الكعبة، فهنا نجد شيئا آخر، أنه جيرام المؤرخ بيقول ان الانباط نسبة الى نبط او نبط ابن اسماعيل. فاذا كان الانباط موقعهم جنوب الشام وشمال العراق، اذا اسماعيل لم يصل باي حال من الاحوال الى مكة. اذا كان الانباط هم يطلقون عليهم عرب، ليه؟ لانهم من نسل اسماعيل. طيب والانباط مركزهم في الشمال، يبقى اذا ليس هناك اسماعيل في منطقة مكة بالمرة. وهناك تسمية، يعني تبريرات اخرى لهذه التسمية، انه الذين يدعون ان الانباط عرب، لنقرأ أقدم ما يعرف عن الأنباط هو ما دونته السجلات الأشورية في القرن الثامن قبل الميلاد عن شعب يدعى نبطو، كان يسكن شمال الجزيرة العربية. وأقدم خبر عن مملكتهم هو غارة قام بها أنتيغوناس حاكم سوريا اليوناني سنة 312، يعني بعد الإسكندر بداية رحلته بحوالي 20 سنة، قام بحملة على مدينة البترا، دولة لها نظم وجيوش. ادعاء ان الأنباط عرب للتجارة والهجرة، يعني هي أرامية الأصل ولكن أصبح لها يعني زي لغة، أخذت من لغات كتير، زي ما كل لغة في العالم يكون لها صلة بالتجارة، بتاخد من لغات البلاد اللي تتعامل معها الفرق. البتراء، مدينة البتراء تقع في الأردن. مدينة البتراء تقع في الأردن، وكان اسمها سلع، وأرجو أن أنا أكون نطقته صح لأنه غير مشكل، ومعناها الشق، لأنها مصممة في وديان صخرية صعب الوصول إليها فسميت بهذا الاسم. وسميت الرقيل ايضا، وفيها يدعي المسلمين حصلت حكاية الفتية والكلب اياهم دولت بتاعة اهل الكهف، انها تحتوي على نقوش وكتابات كثيرة جدا. هذه المدينة الاثرية التي كانت مختفية واكتشفت بعد كده، كان احد ملوكها يسمى الحارس، الحارس بالثاء، ونلاحظ ان كلمة الحارس بتكررها كتير حتى في بلاد الحارس اللي في الجزيرة العربية، الحارس في بلاد الحيرة، الحارس في بلاد تدمر وما الى ذلك، لان كلمة الحارس بالثاء دي ليس معناها الذي يحرس الارض، ولكن معناها اصلا الاسد، فهو لقب وليس اسما، لقب وليس اسم. دولة الأنباط ضمت أيضا دمشق والبقاع، ووصلت الى صحراء النقب في فلسطين واجزاء من سيناء. تصوروا يعني اذا هذه الدولة لا علاقة لها كلية بالحجاز، ليدعوا بانه الانباط اصلهم عرب. اللي عايز اوصله من هذه الدراسة ان اللغة العربية المكتوبة جاءت اسس كتابتها من تلك البلاد، ولم تنتقل العربية الى تلك البلاد. يعني البلاد دي اتصدرت الكتابة الى العرب، علمتهم كيف يكتبون، ولم يحدث العكس لكي ندعي ان هذه البلاد عربية الاصل. اهم معالم مدينة البتراء حتى نقارن بينها وبين البؤس الذي ذكرناه في الحجاز، تجد انه كما يقول المؤرخون الاجانب والعرب مئات من المعالم المحفورة، هياكل شامخة، أضرحة ملكية، الخزنة، وده مبنى في الجبل منحوت في الجبل، ومدرج كبير يتسع لأربعة آلاف متفرج. تخيلوا هذه الحضارة ويدعي العرب انهم بما جاءوا به من جزيرتهم البائسة انهم اصل الحضارة في البلاد. بيوت صخرية، ردهات، قاعات للاحتفالات زي اقواس النصر كده. ومن ابرز الاضرحة التاريخية فيها ضريح الجرة، وهو اعلى ارتفاعا من الاثار الاخرى، واشياء كأنها يعني من اصل عربي. هم مجموعة كما يفعل المسلمون الآن، يروحوا يهاجروا إلى دولة أوروبية ويسكنوا ويولدوا، وبعدين يقولوا إن إحنا عايزين نعمل حزب، عايزين نعمل وزارة، ويتقربوا إلى السلطة إلى أن يكون لهم دور. بالضبط ده اللي حصل للعرب، وده اللي هنلاقيه لما نصل إلى الحرب بين روما وبين فارس. هنجد انه كان الغساسين العرب فعلا بيحاربوا، وكان ملوك الحيرة بيحاربوا ضدهم، دولت مع الروم ودولت مع الفرس. نعم كان هناك، اصبحت البيوب العرب هذا العمل بانها تساند الدولتين ضد بعض على اساس انها يعني هم كده كده بيوب، فيسكنوهم في حصن بدل ما يسكنوهم في وسط الشعب. مملكة تدمر ايضا من الاشياء او الاماكن العظيمة الرائعة في تاريخ البشرية، تاج من التيجان حضارة تدمر، وكلنا نقرأ عن الاسم بالميرا، ماركة لحاجات كتيرة جدا. بالميرا هي تدمر باللغة الانجليزية، وتقع كما يقول المؤرخ العربي في وسط الجمهورية العربية السورية. مملكة تدمر والملكة زينوبيا المشهورة اللي درسناها زمان في التاريخ، تبعد 215 كيلو مترا شمال دمشق، واسمها حتى نعرف مدى روعة هذا المكان اسمها باللغة الأرامية تدمورتو، ومعناها من يعرف من الإخوة معناها ايه؟ برافو عليك التفرانكا، معناها المعجزة او الأعجوبة. تخيلوا ان يطلق هذا الاسم على مدينة، تخيلوا هذه المدينة او هذه الدولة. تعتبر هذه المدينة أقدم أو من أقدم المدن التاريخية في العالم، في العالم أجمع، ويعتبروها على فكرة من معجزات الدنيا زي الأهرام وزي تاج محل والحاجات. كانت سنتر ما بين اسيا وتجارتها واوروبا وتجارتها. طبعا ده يدي معنى كبير جدا للازدهار. مليئة باقواس النصر في الشوارع ومعابد واثار ضخمة جدا. مفيش داعي ان احنا نخوض في يعني شرح الاماكن اللي فيها، انما نقدر نقول اهم اثار تدمر معهد بيل، الشارع المستقيم، مسرح تدمر الاثري، السوق التاريخي، قوس النصر، معبد بعلشمين، ووادي القبور، ومدفن الملكة زينوبيا العظيمة، وقلعة ابن معان، والحمامات، ومعسكر ديوكليتيان. واضح طبعا هنا الاسم انه روماني. هل هذه الدول مملكة تدمر في سوريا ومملكة الانباط اللي اخذت دور كبير في شمال العراق وجنوب الشام، هل هذه الدول عربية؟ هل هذه الدول عربية؟ كانت بها جيوب عربية، وده هنفهمه من الجزء التالي، وهو معنون عندي او انا كاتب له عنوان: تمت دراسة الخط العربي من اين جاء. اولا برحب بالاستاذ هدومنا، ازيك يا استاذنا، انهم يعملوا خط او يعملوا رحلة مع الخط العربي، مصادره ومنابعه من اين جاء. وانا كنت ياما بتفرج على معارض في القاهرة في القاعات بتاعة الفنون على لوحات مكتوبة بصورة رائعة بالخط العربي. فإذا وصلنا إلى كلمة خط عربي هنا يعني نكتشف إن إحنا ليس هناك خط عربي، بل هو شيء مستورد. فلا أدري إله الإسلام كيف كان يكتب بخط سرياني وبخط نبطي، ومع ذلك يدعي انه ان انزلناه قرآنا عربيا. لكي يكون قرآن فهو يقرأ، ولكي تكون قراءة فلابد ان يكون هناك شيء مكتوب، مش كده برضو الكلام؟ فبماذا كان القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ وحنشوف المصيبة الكبرى في الخط العربي. اهل العلم من اهل الكتاب الكفار في اوروبا وغيرها درسوا هذا الموضوع ورجعوا الى المصادر العربية التي تؤرخ بالخط العربي، ثم رجعوا الى الحفريات والاثار واستنتجوا ما استنتجوه كما سنرى فيما يلي. اكتشفت اعداد كبيرة من النصوص القديمة الحميرية والسبائية والثمودية واللحيانية والصفوية التي تنتسب جميعا الى الحضارة العربية الجنوبية القديمة. نفترض هذا الكلام صح، تفترضه صح. عندما نتحدث عن الحضارة الجنوبية القديمة فنعني بها حضارة اليمن وسبأ، حضارة اليمن وسبأ، وإن كانت أصل اللغة العربية المنطوقة هي لغة اليمن، أي نعم، إلا إن هذه الحضارة كان لها اتصال لا علاقة له بمن سموا عربا بعد ذلك. علاقة اليمن كانت بالحبشة وبالدول الكبرى التي تدين بالمسيحية زي مصر وزي روما والقسطنطينية مثلا والحبشة. على العموم، لكن الخطة الكبيرة دايما الكذاب بيكشف نفسه بيقول ايه: واكتشف ايضا عدد كبير من النصوص الارامية والفينيقية والنبطية والتدمرية والسريانية والعبرية، وهي كتابات سامية شمالية. يعني ده اعتراف بان حتى الكتابات اللي لقوها في اليمن وفي سبأ وما الى ذلك جاية اصلا هذه الكتابات من الشمال، واعترفوا بمصادرها مصدر مصدر، ارامي سرياني عبري نبطي، ووجدوا 7 كنوز من هذه الكتابات. هنشوف اللي مكتوب فيهم، لكن لنرى اولا عبارة رائعة بيقول: ذكر مؤرخون بعض النصوص القديمة، ونحن نعلم ان المعلقات 7 أو 10، هم يا 7 يا 10 مش عارفين عددهم فعلا، كانت مكتوبة ومعلقة في الكعبة، وللأسف لم تصل إلينا أي وثيقة مكتوبة. No comment. يعني كانت معلقة على الكعبة ولم تصلنا أي وثيقة مكتوبة منها. ليه؟ أنا عارف السبب، أنا عارف السبب. امرئ القيس مثلا كان ملكا في الشمال، ملك في الشمال، إذا كان يمكنه أن يكتب لأن الشمال بيكتب، فإذا كان حتى علق نسخة وحيدة على الكعبة فما فيش غيرها، ما فيش استنساخ للنسخة دي. عمرو بن كلثوم أيضا، وهكذا بقية المعلقات كلها كانت من المنطقة دي، من مناطق تكتب، ومع ذلك أهل مكة أصحاب الكعبة لم يكن لديهم علم الكتابة لكي ينسخوا هذه القصائد. على العموم ناخذ رأي العرب في الخط العربي ونسنده برأي المستشرقين. بيقول انه الخط العربي تطور من الخط النبطي المتأخر، الخط العربي تطور من الخط النبطي المتأخر. نشوف كلمة تطور دي يعني معناها انه كان في طور غير ذو مستوى عالي، يعني تدرج تطور، معنى كده انه كان موجود ذلك، ولكن ظهرت نظرية جديدة سنة 1963 كان زعمها الاب ميلك والاب ستاركي، مفادها ان الخط العربي تطور من الخط السرياني. يعني عندنا نظريتين هنا، يا نبطي يا سرياني، واعتمدوا على النصوص التاريخية القديمة التي ذكرها هشام ابن محمد السائب الكلبي والبلازري وابن النديم وياقوت الحموي، ومن نقل عنهم مثل ابن خلدون والقلقشندي والمقريزي. اكتشفوا ايه؟ ان بعض الحروف العربية متصلة كالسريانية، بينما النبطية بتكون الحروف كل حرف لوحده. دي اول نقطة. النقطة الثانية، الحروف العربية بتكتب على سطر واحد كالسريانية، الحروف النبطية لا تخضع لهذا النظام، يا تعلى يا توطى عن السطر. ثم اكتشفوا ان بعض الحروف العربية هي السريانية نفسها، والراء والميم والشين والعين والهاء ذات العقدتين اللي فيها دايرة من فوق دايرة من تحت دي، يعني ضبطوه شوي. إلا أنني وجدت مفاجأة. ليه تعمد الأنباط والسريان أن يعلموا هؤلاء العرب اللي عندهم هناك الكتابة؟ يقول المدلس، أنا مش ألبر سريه، أنا أقصد المدلس باللام، يعني بيقول إنه لا ننكر بعض التأثر بالخط السرياني الاسترنجيلي، لأن هذا التأثر أمر طبيعي ناتج عن اتصال عرب الجزيرة بالعرب الأنباط. العرب الأنباط مش بالأنباط، لازم يحط الدارة وفي اللغة، وبعرب الحيرة والأنبار وعرب الشام. عرب الشام، نحن نعلم من الكتاب المقدس ان الشام فعلا فيها منطقة عربية، لكن منطقة تقع في ضواحي دمشق، يعني يسامحني الاخوة اللي من هناك انه منطقة تعتبر يعني قرية، ما هيش مش هم اصحاب الشام بقى، يعني عرب الشام دي كلمة كبيرة، لا، العرب الذين يسكنون في منطقة الشام كضاحية من ضواحي دمشق. بيقول ويجب ألا ننسى أن أصل الخطين النبطي والسرياني واحد، فهما منحدران من الخط الآرامي، وليس من الضروري أبدا أن نتشبث بالأخذ بإحدى النظريتين، يعني ما نقولش إن هو سرياني ولا نبطي. ثم يكمل هذه العبارة بسطر يتيم، هذا السطر اليتيم فيه الحقيقة الدامغة لماذا تم تعليم هؤلاء العرب اللي نزحوا من بلادهم إلى تلك المناطق في الشمال الكتابة والقراءة. بيقول ايه بقى اكلها دي، اكلها الحتة دي، اكلها كده من تحت درسه. لا نتشبث بالاخذ بفضل المسيحية على هذا التطور، وهو امر لا ننكره ابدا. هي دي العقدة، هو ده مربط الفرس، ان هؤلاء العرب اللي نزحوا من الجزيرة العربية الى بلاد الانباط وبلاد تدمر في الشام وفي العراق أصبحوا في القرون التي تلت القرن يريدوهم كما يقول الكتاب ويعلموهم ويعمدوهم، فكان من ضمن التعليم أن يعلموهم الكتابة والقراءة عشان يقدروا يرجعوا معاهم الكتاب المقدس والكتب المسيحية. هي دي النقطة التي أرسلت باللغة العربية إلى بلاد العرب، دي اللي وصلت الكتابة العربية، لا أقصد اللغة كمفهوم عام، أقصد الكتابة والقراءة العربية إلى منطقة العرب. هنا نجد موضوع طويل لا داعي أن أنا أسوق النصوص العربية، مثال أو اثنين مثلا لإثبات أنهم يكذبون عندما يقولون أن اللغة العربية أو أن اللغة اللي هي كان بيتكلم بها الأنباط، شوف كم مرة قال أنها أرامية، ولكن يدعون أن الكتابة بتاعتها عربية مع أنه لا معنى ولا كتابة كانت عربية نهائي. نص مثلا من النصوص اللي لقيوها اسمه دنا نفشو فهرو برسليم جديمة ملك تنوخ، تصوروا انهم يدعون ان هذا النص عربي مكتوب باللغة العربية، هو مكتوب باللغة العربية نستطيع ان نقول ذلك، لكن الكتابة ديت نبطية اخذوها العرب اتعلموها العرب، لكن اللغة نفسها اللي مكتوب بيها اللي انا قلت ده كله معناه هذا قدر ابن سليم مربي جزيمة ملك تنوخ على فكرة. نصوص كثيرة جدا وجدوها لما نقراها ما لهاش علاقة بالمواضيع نهائي، لكن معظم هذه النصوص يا إخوة رعيوها على أبواب كنائس على النهاردة، لأن الساعة دخلت هنعد الوقت. ما يثبت أنه كانت أمة العرب التي كتب قرآنها في اللوح المحفوظ باللغة العربية ولا يترجم القرآن لأي لغة أخرى بل يكتب بالعربية فقط، سأخذكم في جولة لنعرف كم واحد كانوا بيكتبوا ويقروا في العرب. يقول ابن النديم وهو أكثر نقد العربي: أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال من بولان، وهي قبيلة كانت تسكن الأنبار. أول من تعلم الكتابة والقراية وكتب بها ثلاث رجالة فقط في الأنبار. هل معنى ذلك أن كل الأنبار لم يكن فيها حد يقرأ ويكتب؟ هو يقصد ان العرب اللي اتعلموا كانوا ثلاثة في الوقت ده، وانهم اجتمعوا وخططوا ان هم يحطوا للعرب يعني اصول للقراية والكتابة تتناسب مع فكرهم. كان واحد اسمه مرة ابن مرة، والتاني اسلم ابن سدرة، والتالت عامر ابن جدرة. وقال ابن النديم: سئل اهل الحيرة ممن اخذتم العربية، هو يقصد اهل الحيرة العرب، فقالوا من اهل الانبار الذين هم نبطيين. وقال ابن النديم ايضا: الذي حمل الكتابة إلى قريش بمكة هو أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة، وقيل حرب ابن أمية. يعني إذن هي مجهودات فردية وصلت الواحد إلى أنه يعلم ابنه، حاجة يعني كنوع من البذخ، كان يكون واحد كان في بعثة في فرنسا وتعلم اللغة الفرنسية مثلا ورجع وبيتلمذ ابنه في اللغة الفرنسية. يقول عن الكتبة قبل الإسلام ابن النديم: هذه النصوص تعطينا فكرة عن أصل الخط العربي وانتقاله وتعلمه في أرض الجزيرة العربية، ونورد بعض النصوص الأخرى التي تنير جوانب أخرى. بيذكر ابن النديم الآتي: ذكر نصا يشير إلى كتابة عربية قبل الإسلام وصفها، وهي مكتوبة بخط عبد المطلب ابن هاشم جد محمد. فقال معروف ان عبد المطلب ده كان زعيم العشيرة بقى وشغال في سقاية الحديد وبتاع، رجل ذو منصب يعني. ابن النديم بيقول: كان الخط يشبه خط النساء، كان الخط يشبه خط النساء. ويكمل يريد ان يقول ان الخط كان غير متقن، يعني حتى النساء في الخط كمان. فإذا عبد المطلب ابن هاشم كان بيكتب خط ركيك، خط ضعيف. جد محمد عبد المطلب اللي كان عايش أيام محمد، يبقى نقدر نقول إن مكة بالذات وصلتها الكتابة في صورة متأخرة جدا، في وقت متأخر جدا، بدليل ان شيخ العشيرة كان خطه زي خط الستات في الكتاب. وذكر البلازري نصوصا هامة نقطتي هي دي، ان الذين يعرفون القراءة والكتابة في الجاهلية 10 أشخاص. عشرة أشخاص في الجاهلية تقرأ وتكتب، ما يتقنوا الكتابة والقراءة. وبشر بن عبد الملك ابن عبد الجن الكندي علم أناسا، يعني علم كم واحد كده تلاميذ درس خصوصي. حالات فردية، تصوروا أن هناك لب من اهل وادي القرى، يا يعني بقوا 2 بيقروا في الوادي، 2 الذين يعرفون القراءة والكتابة في فجر الاسلام بلغوا 40. احنا عارفين انه لما محمد قفش ناس في غزوة بدر اسرى، ما سابهمش غير يعلموا كل واحد 10، فإذا كان ده هنا 40 واحد من ضمن اللي تعلموا القراءة والكتابة في غزوة بدر يعني، وكان منهم كتاب الوحي وذكرت أسماؤهم جميعا. وذكر الطبري في تاريخه أن النسابة هشام بن محمد بن سائب الكلبي بيقول: كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من ولي منهم لآل كسرى أو ولي منهم لآل كسرى من كتبهم بالحيرة. يعني تاريخ العرب نفسه حتى هيكتبوه ازاي؟ مفيش حد، جهلة ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. أشياء كثيرة في هذا الموضوع اللي أنا عايز أوصل له كخلاصة لهذا الأمر. الإسلام يدلس ويجعل من الشام والعراق دول أو تبع الأمة العربية اللي قبل الإسلام، يكذب في تاريخ معروف، تاريخ يعني بابل، نعرف ان بابل من اللي اتبلبلت فيها الألسنة، يعني من ايام ما يتلو ادم بكم سنة او بقرن ولا قرنين ولا حاجة، يعني هذه البلاد متأصلة في الحضارة. ويأتي هؤلاء العرب من صحراء جرداء قاحلة لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم استقرار ولا حضارة ويخافون من استعباد الفرس والروم ليهم، ويدعوا بأنهم هم وهؤلاء وطن واحد. هذا الكذب إلى أين؟ ثم أضع المحاضرة الآتية سنجد شيئا عجيبا، هنجد ان منطقة شرق الجزيرة العربية كلها بما فيها عمان والبحرين والكلام ده كله كانت مسيحية، وتزدهر فيها الديانة المسيحية على المذهب النسطوري، ومش نسطور والكلام ده والمجامع، لا ده مش مجالي، لكن اللي عايز اقوله أن هؤلاء الناس اعتبروهم المسلمين في حربهم كفارا، باستثناء اليهود اللي موجودين في يثرب وفي خيبر وبلاد الحارس اللي كانت مسيحية، لم يذكر غير هؤلاء كمسيحيين. اليمن المسيحية حتى النخاع واللي كان منها الخصي الحبشي، اليمن دي كانت مسيحية في وقت محمد، ومع ذلك قال خدوا منهم الجزية على اساس انهم زي المجوس اهل كده. شمال محمد مناطق الأنبار والحيرة وما إلى ذلك والأنبار والكلام ده كله، هذه المناطق مسيحية. تم غزو جميع هذه المناطق، شرق الجزيرة وجنوب الجزيرة وشمال الجزيرة، على أنها بلاد شرك، بلاد شرك، وتمت محاربتهم على هذا الأساس. فهذا الكذب البين، تلك البلاد كلها كانت مسيحية مع اختلاف المذاهب، نقدر نقول يعني كانت في سوريا في مشاكل ما بين المذهب الملكاني والمذهب اليعقوبي، و يعني عارفين احنا القصة دي كمسيحيين، الا انهم كانوا مسيحيين على العموم. مناطق الحيرة وبلاد طي والانبار وما الى ذلك كانت قبرشيات اسقفيات ضخمة في هذه المناطق، يعني كانوا مسيحيين. كذلك مناطق الشرق ومناطق الجنوب، لم يرد ابدا في تاريخ الفتوح الاسلامية لتلك البلاد عبارة اسقفية كذا، اسقفية الانبار، اسقف الانبار، مسيحي الانبار وما الى ذلك. لا، اجتمع كل هؤلاء المسيحيين تحت مسمى واحد، انهم مشركين كفار، وذبحوا وقتلوا على هذا الاساس. هنبتدي في المرة اللي جاية ان سمح الرب في مجازر الفتوحات الإسلامية، وفي كيف أنها كانت ضد مسيحيين، ضد أولاد الرب، ولم تكن ضد مشركين أبدا. لكن أيضا خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وما إلى هؤلاء من صناديد الفاتحين المسلمين، لم يكن لهم هم أن يعرفوا من يحاربون، أهل كتاب ولا أهل شرك، كان يهمهم ما نعرفه من فوائد الفتوحات الإسلامية، وده اللي هنثبته في المرة اللي جاية والمرات اللي جاية. ربنا يبارك حياتكم، لازم أكتفي بهذا القدر دلوقتي وأسلم المايك للأستاذ سليم كريستيان ونشوف دخلات حضرتك. تفضل يا أستاذ سليم.